أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة بطل وسورة بشن للحبانات مدعى سورة الطلاق والنجلة. يا أيها النبي إذا طلقتم فأوه رجيكم مدعى انتهي سورة بطل مدنية وحايك مثل سورة به سورة دقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام وكنا ولا في المدينة المنورة. سورة آيات هذا الذي يتمنى آياته كده سورة هذا الشيء حدين صوكوبنه وصورة مدنية وحي سورة تاتابتي أحكام في تشريعي هاي واتان نور سورة ده المدينية وحي بدنيهين هنا تشريعي كهر الله أما عباداتك أهل معاملة اللي يعدوم دي سكاد حيثة أما مدعية قادومها كذا حيثة أما أخلاق ذا أما تربية ذا أما توجيها أرمها تيسورة ذا المدنية كهذا ثاني واحد مركا لعام بحدي أرم ذا قوسك لبدا قوفا إذ قبطا أرمه ذا يقادا للسي واحد كهذا سي ضلاق ولكسا أي شريعة أقصهاي ولو ضلاق أبغض الحلال إلى الله ويه وحيالها إله أبو عبنان ضلاق أم عبيهاي يسألوا سيدا سهدنا طلاق سمي اللو يقال أي شريعة أقصى إليك هذا شيء حبكي سنة وآية المنطي طلاق هدي ناسا وصوغلو وحيالها كدلانايا وآية كمتها يقبض على الفوري هنا العدة ترسطو هي إيضا أوفورا هنا النفقية الرسمية لنايسو توري أي كعدة بعض أي لنايسو هي هدي ناسا عفوري جرتيرير اللي بدا روحي كلاسك سيودا حيسا نقمدي سحفا ilmu hada ka hadashay arimanno caaso badan bay suurada ka hadashay waxa suurada warkeeda yaab kale ku bilowday markii hore badalad dalaga nooca ay tilmaantayna wa dalaga sunniga la yira ee mubaax ee banaan ee hadii laga fursan waayo banaanahay maxay leey sidii sa dalagu saynu tilmaane wa abghadu al halal ila allah waxyaalaha banaan ba ay baan cad yahay sababka waxa weeyo dalaga waxa ka dhasa horta reer dhisna baa dumaya reer dhisna يا دمية لبروحه أسرني ودجن وحقبين هو أسرني قبلنا هو أسرني لبدي ضوا ضيع مايان حق حنايا ما مل لو كد ضيع مايان إبليس يا معصي يا جف يا خطرنا لبدو بحلي سوي طاعك لو تاهدنا كدر ميتة وران كوج قدومي دتك إنه إيش دي على هذا من هذا سورة آل عمران بين كسر مرني واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا كل حساسية iya isqoonti iya naaba dalanaayo sida daraadeed baa dalaaq hadii laga fursan waayo waa banaan yahay laakiin sahal inuu u yimaado halaal ma si sahlan iyo ayaar inuu u dhaw halaal maaha kulka dhibaatooyinkaas ka dalanaaya aawade ayuu wuxuu noqday wax xaqna halaal hadii laga maarmi waayo xaqna laga wanaagsan markaasay suuradda dalaaqa saasay ka hadashay ضلاق أنا ونكسنين وإيك هذا شيء لكن المؤمنين توحي أمرتي إنا يوددوا ونكسن قادان ومرك ودسوعب اللوايو حتى نصيب ونكسن ليسو دايو إلا بدره إسقضي دودو أين نقوطو متسرع هذا وافقسنو قصبق قصبك لأو حق مرين أيو واندباتي اللوغوية لحي كالتاق ونصيد وكال إنو النقضو دورت ودي جريد اللوايو ساسي المؤمنين تأمرتي وصيدا مشروع عائل لوايك هذا ووحى إله الجدي أن لقبهم يطلاقي إيا إدادي سيدي أما الله وضع لغم لها أما الله كالتي لها شريعة بواجي ليسي خبي وحمة الحضر إيا أدومها دنه وذكا يقانان أماله قلك ووحى ربي أدومها فري إنا يكون حبنا ذا شريعة ووحى اللو جدي يكون أكاده إذ كان إلالي أموحى اللو جدي من وحى ربي خد آله دنه في تلمامي ووكواني دقدق إنا نهو دقدق انطلاقه إلا غفر صدو ومركي إن لغفر صنوى ياكلي يأوي ماتو كدا قرادت نورت الله باكوه الرئيس قولك قوان سماد يبوغ لعظة طلاق أرنت ما أفرت الله باكوه الرئيس تسنب مطلاق النقناي هدي الله بدر نعي وذي جيران وقوان سماد يبوغ كابور متعالمت قرانك وينسيني فحوى ياخت الله تكوباد إلا قادة يا وعدي والأولين أيه قفك خلافك أيه بوك أيه دوامرك أيه منك دوامر أيه إنه يكون عذاب مدن يسألوه شيء أيه وبل إنسان لقاري منك حقي سدباته وقت ما بي حقي بدباته وقت ما نيسو حبي وعدك هو أنفعي وايه مظاهرة ابن بدقليل على المصمينة ده كان كوصال لك عجل هدين أيه بذر كان له دوية ولقى مصايا قلينا ولا نجوغا وحو قدر أنت أمري هدي تاكوه أنسمي ويدانا مركا قراعة إيماني ولا قراعة قراعة النقل ما يمد لف جبية أما هي البجيح الجيحة حتى أجيب لولدا ليه وحلقوا مصلحين أيوه يا ما هو واحد يجي سلالي مقلا يا ما فدح لها مركا ينفعي ويدا قفدا لبقوا ديبا لصمينا أيها مد يدا وهلا يمد منك وهلا لبدا الروح دبقالا لليه قفك قلوعة وذقبتا لليه أفرتا الله بكجبا تلاقي منعي واسمعوا معي قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن ناذها أدرتان يبا الرق وذكيل تاقا ايو ضدك الله قبصنا ايو نينك حقي ليس ومغللا فإيدوهن ارتواني هدو انفعان لبضي عانو هدو وعدك انفعوا ايو وهجروهن في المضاجع لقاتك ما ايو جانس لسين ما ايو يدو قوري ايو رقابة قولي الى لنتي ايو ورهنتي ورا اي جرتو ايو بعد برك اللودو ايو واللقاء اموصا ايو لباتو الميدو مركة تاسوس وهجروهن في المضاجع كسد حدوحا ويضربوهن فعلوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن سد حدوحا بين مدن كوان سنتو فإن أضعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا هذا يقفك انت امر جبته وحاصر ألك وأنفعه دقا انت وسنأتي ماضو أدو محاد بريه ورودو دو من جرتي إن أضمامك قال لبيتك بلولا حكومة حلالكما جنب اللقاء توبت كينا يقول لقاها قاية وقفتين الكتبة كعدد كقادة وقتل هذا المحادة بإننا داود لحظي واجب محادر كعدد لتعسي حلال ما إله باي رفاين أطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سبح مركز وحن في عواية مركز أوحى إيمان إيسا تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لبدو دي أسامة الإسماء الله إسكو درايا إلى وحو يبوهي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذين لبدو داعده لبن نبضونه مجمعيتك ودافع يا تليس كلمايا لبا بكاتو كلو وهو يلبا أخيار وقالك بقيسا وقالك اندونا حد يتلالا قلان وهقاقيسا لكن لبا واحد كالجيدا نيسا واللبا المحامية ومدكست واحد دافع ايو وهردا لبا ديهم بين لمديهم لبا دي اسقبا وإذا اسقبتين لمديهم لدوني ما يوحى إلى تاسوط المامي يريد إصلاحا هذا اللبد وناكدونهن يوفق الله بينهما إلى هذا المصلحة اللبد قف كون وافقين يا ربي لي أفرت أمر حرمك إلا سوى قد ما طلاق إيماني طلاق مركا أو يبندنا هل دلق ذا كلية ناك تلفوري كراي كدح طلاق إلا غفر مركا لية ما بنانا هدين من هاد كيري ولا يحرم الجمع الطلاق طلاقيه إلا كل مي حرام ماها وحيكسه الجداء طلاق مرتان إلى وحر لما قرب إلى كل واقعي مركا مركا أطرورين أيسو مرة ثانية مبديدن إله باكسسه هرجيداتا عالمتي ألا نرتاقن تاي مركا دلاغيه لما كل من كارو مرنا واحد دلغت كبدن لدين كريماي مبنانو حلال ما مركا هلكا دلغت اللفورة يوحا اللوغو دنيا ناكتا وحا اللوغو دنيا منك ناكتا وحا اللوغو دنيا ما دام أين مري وحيارا حلاشو دلاغو أحن يهي أسباب لكوين ما دال الأركا كل كاد جبلة تني وقف دمرة وقف ضعيفة وقف أولي أسكون نغن كريم وأسكون في الليل نسحنانين كريم وحوي أنت إذا تلقت بالغو فرايا تلقت أنت جبلة إذا بكلماته نفقية مصروف إيا جوري إيا حنانية كرمارية إلى لين كافر يقول هذا صباح القدامة إذا أنا هذا كان منك الأروسيسة صدح مرك أنت اللي بدأ يقاك اللي غفت اللي أريه ولا يركب صدح بالغو فراي لي عنت إيدي كل كعاون من ما جورت كرت عدة يكون جرت يا نفقينا يا سد حديد بلوري المدد عدة وحلا جاي أبا أوري ركوب إذا أنتي لغفرة من السجال بل عدة كجيه إحنا نينا يا قفك حاجة من كانوا ولو جدنا يجي وحول قفك كان أفرت وحلا جاي أبا أسباب ذن خالي كاهين أذن قنع سنين من دلعك كاك أنتي كل كهذا جواد عدة فوقشوا أنت وقفير سن كرتي مسكح لا يسبدني كرتي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إلى هو مقلب القلوب حدين في الله بتاعه بقديو قنسمات في كراهدي كبه مايو يعني كذلك قريسي يلي أساسا دع كفر كل كواحد يدل قد اللجوف رأي إله دتك وجودنا يجي تبعنا وأودن كنا وأودن تعلمت إله إن لقادون لقل حين حدود دول كل كتاسة أدو أتكيسي آيادة وحكا بما كان سورة دعوات قدبت إن عدد الله وحي الله سيريو أريما سؤالا باكو تعلقا يا أما قبل قولك إيدان با أما سوء عشيرة بادي وحسو العدة تارد يريد وحكا لو اللقات له صنايا إن سبيالك اسكو درما حد يعاونا نكفر إبرينا ميت قولك دي أسي سقال بلوت كل سيادة لي عدد الله إله وحي الله توبو يا أما سبيالك اسكو درمي هدو يا الله يسقب قبصاني waa way ninkii hore ciidaha ka gasay gabadhi ciddeedii ha dhamaato saddexdii haday ku dhacdo ha dhamaato ciddeedii haday dhisan waa dhamaatay inagoo ciddeeda sarxi doono waa noo iman doonto kolka waa asul cidda arrimahaas ay ka socotaa yaan muddo gabadha ku dheeraani xuduudaha ilaah in la oogo oo ay bal caasinin bay suuradda tilmaantay waxay markaa suuradda ka hadashay ciddeedii oo dumarkii way qaybisay oo qof cidda uur le iyo qofan uur lahayn قفك أورك له أما هلا فر أما هلا قد أنت عدد يدو ومرك أيضا وولاة الأحمال أجلهن أي اللعنة حملهن قفك أورك لهين بأن الله بقى يبضون قنيش قف ليه كرد أي قفان ليه كرد حين كان ليه كرد حين أما واحد أفتر وقت ليه قوى قف ويين أما ما بقى رمي واحد قبر ير سدح بلوض لي قوى ترسان هيان أما أوسن ليه كرد حين أما دافي مدن ليه كرد حين أورك لهين اللي فرين سدح قرئيوي سدح عادو كرد علي سبيش إذا سأمرك عددي إيا يرميه دو قيبي سي وحمرك ربي كادلي أحكامتا تشريعيك مرك اللمال مرين أيو دور جربا سورة دا قده دا كوار كي دونتا إستدو ربي لي يا سبحانه وما يتق الله وما يتق الله إيا فتق الله تاو أحوي هدي ماشي دلاغ سوق لي ونسي مالي حساسية أبدا وحلق يابا إنت اللي سكوحنا قف إن أما ننكو ناكتا كبين شيكو أما ناكتا ننكا كبين شيكتو والعذابين يعداوات كذا بيجيسو خبيب على وتقول له خبيب الله ولا سعوم ويقول لك لا تجايو يان جبده هركين النينكا نينكا نصيده كلا جبده يوسف دليل إن هيلو شيجين ولي بعد ذي وحن جيران قنص ماذا لماذا قف بإلي قريه وعلو جبه هي شيخ شيخ ما ده ماله أب كسرين إلى كرية تجير عز وجل كل كاسه وحال السوء اللي جي أنت يحكم تسعون يسي اتقول الله اتقول الله اتقول الله بدو واحد مركضون waa marka ayada ay ka hadashay dalaga marka uu yimaad in gabadhii furida cadaawadnimada ku timid aawade aad tiraahdo guri kalaan ku daydi ayaamay marka aad furaysay kay ku jirtay kaasay ku cida tirsanaysa adiguna ma bixin kartid iyadana inay u baxdaa xalaaluma kolka waa shay aakhilaaf dhaqanka soomaalida ee inta qarjaf lagu siiyo dalaag ay leedahay naag la furay fadhi u geel oo haddii hulyaan am la akhriyo inay caawo barid ayaan ogolay maxaan ka aqabanayaa nini furay hooyadana maalinka alaab uruursi iyo dharyijabin bay bilaabaysa may xalaal maa waa ilaah wuxuu yiyeyna iyagana bixin idinaha bixina laa tukhrijuunna min buyuutihinna walaa yakhrujna allahuma hadday dhaliil samayso oy ama daris dhibid iyo aflagaadiya lugooyo keento ama in macsiya dila gasho markaa xuduud maxkamaa la geynaya هذا سوء الخلق كانت هي طبيعة حمانة حق هذه بابا يوقفك كان لبعطاته سمعي عقوبته ميسا عمته ميسا والإسكيري هاي إلا يأتينا بفاحشة مبينة وإلا حمك يلي جوغ إيسا كل عدي ترفان إيسا وحي سورة دوكا ديكتاي قد بدا حدود إله إلا قد بايو أمتلانا وي إنا هور ديكتاي وما ديه هور إسرع على كس الله بي إلا بابي إيي أيا كوئ من دوتا وكأي من قرية عطت عنام ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا وعيش رد ورك الى قيمك لكوكا فجبيشي قدرتي اله بالله ينهر دقي الله الذي خلق سبع سماوات الى تضواحي وكائن ومغضى كمديه ان مقولي اوديسي ومن الارض مثلهن فضل مدنا ودوليال ان اوديسي حدنا لبدا تضواد افر يتبن كاس maamulka ka dhex soconaya inuu isagu leeyahay oo awood uu ku maqooniyay iyo cilmi ugu warhayo iyo haddeer awood uu ku maamulo iyo tanazzul amru baynahunna amr khiila ya kadalan dowlaya oo todobada samana dhex soconaya todobada ardo dhex soconaya kolkaas inagana ogaysiis leena siiyay litaclamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad hada bi kulli shay'in ilma sababu nuzul bayna surat وحي الضلاغ خصة أفسانه بان سورة الله عسك دوي سبب النزول كيادو وفر بدنجه سدح بوي مده هو عبد الله بن عمر أياف رئيس لانو قبي إياد أبيغت سيد عمر رضي الله عنه ورسول فوشيغي أجيل عبد الله حاسكي سيوفري قبل ديباتك فالدد فتغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعرو قوقو أي كل كاسو يري رسول عشر قبل قولي هجلي قبل وحفرد ممعه قولي هاتكتو حكما يرات ليق أي قبطو قورت أي ليق كما يراتو حدي قبل دائم قبل ربعنا هاي تعدني كان مرك هفرو يسقون تابني يسقون تابنين هفرو كل كاس رسولك يري فتلك العدة التي أمر الله فطلقهن لعدتهن لم توحي تلما يسام مصلحة قبل وجير تفريد وهو يهدي قبل يرى ظاهرة وأن لا كل من لفرو هل عدة وفصل سدح ذي الله ترينا يمد بي مريس كل كحيل كهدي اللي وفرو يقول لي قبطه وحي سيعاد ودي ليس قفق عادي ما قف جرم بول قف جرم محلين بول مدنية وحال لقى يابا إلا وحكا لبا ما شاكو جرم واسفهم الدرهد أكو قوصدا لقى يابا وكا وحاول وإلا يسنحا قفقا جرم وحوضا لقى يابا طبيعة دوري كفا ما جرتو بس انبسنان تبي حنون كاس ما هين لفرما واللي قوتي لسا لفرما النبانانا حتى لا لكولن كمحلو دي دايا قبضي أوصوم ميرتي هدين لفر الله لكل مي وهذه أركو صباحنا ومركا عدوا لي أي سنة بخطة سقال بلو وهدنا ولي بقدالي يوحا يكون فيك تاسال لدي دايا قلت وحا ويوحا قبضها الوفر كرايا ظاهر الله لكل مي كاسي شريعة وقص حديث بخاري باوريي قلت عبد الله قبضي انت اللقوع لي يا اللي قرت أي ميرتك أي ظاهر نقطه أما هايسو أما أليقى oo aan taaban kulkaasi da shuwaye labaad iyadan Anas ibn Malik ba ka sheegaya Anas ibn Malik wuxuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu furay xaaskiisa xafdu furay marka uu furay ba Jibriil u yimid oo yiri Ciiso fa inna sawamatun qawama yadan xafsa qofna sidii karamaa wa qof soo badan oo awatukad badan wa haya min azwaajika fil janna du marka ku qabi doonta jannada kamid tahay iyadan rasuulka kaleey salaatu wasalaam سبب النزول كلا مركي ساس عدد الرسول كأوسيقي أيها الذي يروح بنو سيكتين ناقها أما أور كلام ديك كو بعاية كوان ديك بكو دعين أما يرير أما وين هذا المعاو عدد قولك والله أيها إسنا فيني سورة دي قولك يضع بالله بطواك الرمحة إياها أيها سورة دا شيقي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحن سورة تنكب بالله بايا بسم الله اللهم جزي عسك شدي عليه الرحمن نحريس قولوا أدوما دي سوادة قارتا نحريسا الرحيم مدقار أهلا نحريس قال تعالى فدوحوا إلي أيها النبي واتين المرس حفظوا رسولك فوري قولك أمرك النبي قولك الله جيبين أيه ومدو لما والود اللي يهي محايا لي ومدو إساق يطابع تاي وحضنا كقر نيسا ومدو إن لود اللي يهي عبارة جمع طلقتم فطلقوهن وأحصوا كل عبارات قدن جمع بيكسوا عذان يا أيها النبي نبيه صرفت له إذا طلقتم حديئة فريسان النساء دمرك إذا أردتم طلاقه إن أدو حفرتان حديئة دمع ذا وفرد لقفة كموايو ووعدي إيو هجر في البيت إيو أخيار لها بشاء إيو وحوغا إدبنا إنتا مدنوانا لغوايو قورتا سي إيمان إيسا فطلقوهن قبلها فورا لعدتين عدة وحوغتا الكفورا وإني مجدك ديراتان قبل إلا دونيني وعال رفض بالأمر لبب لو إنتاني وحيدا بأقول لماذا وعوى يمركا إيادو الظاهر وصوم ميرتي ودباتك صوم ميرتي أنا اللواك فلم تاسع لغفرا إيا مركا رسولك مدأوا إلا غفرا قبله ويتاول قولك وعوى يسرع ذي إلا وقانسنو وقولك طلاق بعيو قفك حالة ذي الله بوي قفك حالة ذي الله بوي فطلقوه النفر قبلها لعدتهن لاستقبال عدتهن إيقو عدده ذي قابلي ومركا طلاق كل عيب كولو ليه الله حساب عيو ومركا وحي سبتايا كلاؤيهي ثلاثة تقروا من بيجوكتا لما أمبيسو بيش لما أمبيسو بيشا دمب لما لبادي كل عضي كميري تيسو بيشا كل كان مددي واكو يراني كل كان لعدتهن كفروا ما بنانا إلا كفروا وحن عدها واحصوا العدة في دبنا هلا كوبو وهل لو قادوا وين عددي لو ورهيو وهذه مراجعة لصمينا يولون نقول هيو يا هذي دمان إن شاء الله بضبا يا نصبي ألخ إسكو من إجازة إلا إلى لي ولا كولا بي ولا تريوي وين قبضوا إجازة ودماتي لو قادوا ما إنت عاو مدفرو برينا أي مد أروستو المصر وبحان كلك على شوك قبصدها ما واحصل إجازة إجازة نكوبة وقادة أو تريو كلك أسى ربي سبحانه واتقوا الله ألك بقى ربكما سلوغ بقايا فطلقوهن ديوه قانسما واحصل عدة اوه قانسما اوامرتا من المريض فطلقوهن لعدة هن ذي اللي ذي اللي يهي وامر ايبا اذن فري امر كا اوه قانسما ويان قبلها اللغفرين ادعا وحقو آلين ويان لفرين ايضو اما دي كفا ديضا اما ايضو انت ظاهر للاكل مي يان لسيدين فطلقوهن قبله فرا لعدة هن واحصل عدة فرادنا كوبا واتقوا الله كبقا ربكم اللي إذنك إذن ربها كبقا وخل إبا إذن فرايا يالا لما أمر بين جوغنا فطلقوهن وعثوا العدة نهيالك كالآل إيماناي لا تخرجوهن كبديه إلا طلاقها بحينينا من بيوتهن أقلوا ذاك بحين إلا أن تلقضها قبضا لغفري كلك حكم زوجيه قرتها نفقة دي بإلادهاي مرسة دي بإلادهاي مرقة دي بإجوغيسا مرقة دي بإجوغيسا هذه مركات انت سيدانك ايه وصواتك بحر الله يزي عليه سهل ومسال نبدي عانوي هذه سنالك اذا يكثر سنة ايسا يدينك انا بحسان دين حلال ما ونواكو فريقوري ايقتك هذه قم اوران كرتب هذا يبقى بقيسو ولا يخرجنا ايانا ينبح ايادونا ينبحنا او حلال ما قلقا سا قمدين اللو ديدي ان قريقا اللو فرا ايكا بحضو منكين اللو ديدي انو بحيو كلية وحلقوا بحين كرايا إلا أن يأتينا تبدوه إني لي ما دار مهاني بفاحشة عب مبينة عد ولبا مريتون لدوني ماي فاحشة ذا مبينة ذا أي علماء الله تفسير لهذا عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود يا مجاهد يا إكرمة وحيكون فصيرا وازينه حتى إن جنيسة يلو عداد يكجرته بوريا جوكتا والله بحينا يا محكمة ذا نبحينا شبابا جنيسة محكمة لقينا يا حدودا لقوتنا وها علماء قال كذوبا ابن كعب يكون فسرين وارحما يبوق يقيلها ديلتي مادو ودك اي لدغني اي كو دخنولاي الا ان دي لا غسه يقف لفريوي تولد ديجي بالا اف جنبيه كل كه هذا يبوق يا دغال سميسو ويدك قبن ويدو والله بخينا يا وحلالي هي حبي انت عددي كا قدما تا ان امان لا غاهلي هذا وسلا وبي ابن كعب يكون فسرين كل كه شريعه العداله دي دارك والله تظلمون ولا تظلمون إن أذيك واحد ظلمي سلقوا مبنين إن لقوا ظلميان مبنان إلا آياتيني إلي مادام بفاحشة مبينة عد مهان قل كاسا ربي قل كي أوامر كاس لكين إيه النهي قاس وتلك تالا إذين أغري إيبا حدود الله سوهدنه إيبا إذين حريقايا إيكو إكاد سانا وحفرة سانا هيالينا سانا يالا هذه حدودها ألا لا تجدبه أما إيقامات لا تجدبتو إسكا بحضو أما ننكب بحيو وصلى الى وارمي الى ياني وايو الى سوء هذا الارك ومن روح يتعدى قدبة حدود الله شهدناها ايبا ادوما ذا احريقي قدبة فقد وحادها ظلم نفسه انه نفسي سد المي لتعريضها للعذاب نفسي سيب عذاب بندقي الى ابو عاسية وخلافي قل قفك حدود ايبا قدبة كوئي كان وايا فقد وحادها ظلم انه ظلمي نفسه هو ظلمي مركز رب نوشيكي سبحانه سبب كبراك الله تشيل يا وامح لا تدري ما أدوغي لعل الله إباد مدنانتي يحدثه إنه إباد صعود الرسيه بعد ذلك براك دبدي أمرا تلك الله إسجعيله حبيب الله ابتادي قدونتود وإن حدثي اللي يلاي وتروحني الله بمرره فكثير ما تحدث آد إي آد بين أدع ذا وقفك ملك الله فراغ نبلو جعل هذا ملك الله فراكد بابا نبلو جعل هذا مركز ربي كيري إله هو مغلب القلوب القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء تربو أجدديا قلت لا تدري ما أدوغي لعل الله إبا مدنانتي يحدث إنه صدريه بعد ذلك تلاقى دمدي أمرا ترك لي ما أدوغي لي حال تلقى كفر مربع إدادو وضب مانيس قلت تلاقى مرك أفكار وكي مانا ينفت هذا إنه سعى داود أصابحه سعى داود إنه أصابحه أو تراسة دحبان كفري وليبه وحيا لكو سيدر درتكو حلال ما تتدبوا ايهو دولو انا تلاهي حلال ما وعداودها أتميسيت حلال ماها كل كاسا ربي كل لا تدري ما أدوبيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمر كل كاسا إذا بلغني حتى قبله دوادان أجلهن مدى صورة بلغنا ظهر وقريب حتى عددي دواته أدقنا عبار بات فيرسان إيشي لأ الله بلو إيادنا وي فيرسان إيشي كل كاسا بي إيادو ضلاقة ودي والكوو كلفتي إيهاد أدقا وديب حتى أدمدلا فيرسان إيشي قدرة فإذا بلغنا حتى قبله دوادان أجلهن إني مدى صورة ودماته فأمسكوهن أرى بلغتم تينا لغو كالتقين فأمسكوهن قبلي هايستا ربي يري بمعروف وناكو هايستا وإنتا النكاح يوسو عريسو سفي عنو لقاله مفاصلين توحي لذين إمساك اللغو هايستانا يوحاوي إن معامل يذين لها قاجيو ونفقذي إيا الراشنكي إيا لقاله اللو ناجينا يوي إمساك بمعروف ماها إنا دوسو عريسي إنا دوكو يسيال وإنتا دلغتكو فورتين مركي إدا ذي دمان لحي أي مسلم كذا كلا كبر سل هيد باتي لو كسوع لي دخلنا أقوم هذا سوع ليني إن الوقت يك قد دوني سورة البقرة نقصو مرني ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إن أبي جا حد بده بقصو ما يسانو دميت أدخل بيسان لو سوع لي ما بنانا وهذا روح كوك كذي خذ ذاك أرجو دناي كل كوه هوي فإذا برغنا أجلهن هذا المدد ودود وادن فامسكوهن قبل يهيسا بمعروف ونك أو فارقوهن أما الداية عدوة هو لماته حتى هذا النيل الرغبية حيسا أولاهين بناك كمر عدوة هو لماته أو فارقوهن سي داية لمعروف وناكو سي داية وأسدو ذوي عدل منكم سريعا ذا سيدي خلافك يا عيبه ومهرتك يسارك وهو إيهادات قبل أفور إيسو إيهادات سوء سنة إيسو دهر أفورتي لما قربه وضيال مرخاتي لأويه حتى وانتي لمرمي لها وهو ما سوئني أذيك وحما فوري ووي فوري سريعا ذا وأشدوا فردي يسوع عشينا دي لبضبا واحد مرخاتي قليسان يوهي عدلين قرصور لبا وصاحبه منكم رجينا كاملة لبا اوضي ووهي الله ووهي قرضا وشرف اي اماني اهدلي والله كبقى يوحي الكف يوهي عدلين لبا والبماها لبا والبماها لبا ووهي قرض والله كبقى يوحي الكف ايا ضلاقين لمرخاتي قلينا ايا سوع عشينا دينا لمرخاتي قلينا ايا مرخاتي قلين تاس ايا خلاف بين الائمة ابو حنيفة للبذب ومندوب ومركة وحلفور ايو من مرخاتي لكينو مركة لسوء عشان ايو مرخاتي لكينو ويسك سنة او مرخاتي لان وفر ميسا ونصور نقنيسا كفشافي عزولة يهي وواجب مركة لفور ايو سنة واتا لكن مركة لسوء عشان ايو وعند الرجعة لسوء عشان ايو وواجب ان مرخاتي جرا لكن امر كقاد هو الامر للوجوب وهو يوحى أمر ليلة واجب لما أنبو كتوسية أدين الله لا إلا كتوسية إنسا واجبهين أوصم أن ما أوجد واقام ليش أمر الله يهل أوامرت إلا فليو مرخاتب اللوية ليا طلاق إيا فرد إيا عشرين دي لبضل إلا هو حير وأسد مرخاتب قالية ذوي عدل قرصور لما أصاحبه فإذا بلغنا وأحسن عدة واتين صمرنا فإذا بلغنا هذا قبله دوالا أجلهن مدى صودي وصدح ذي طاهر نيمو إن إقارتها جاي ودواتو أبيكي جانس باد وليل أذعي بل إيا لباكو مرتي وفرستي صبح لباكو بنان فامسكوهن حيث قبلها بمعروف ونا قبدي لقن إيا ونا جن كو حيث أو فارقوهن حتى إذا لقن كربي داية بمعروف ونا وإن ذن رجعي أيسا وأشدوا مرخاتي قالية يوي عدل عدل لمن لبو صاحبة ومنكم حق النواوين شهادة مرك النكاح أي مرسة وحل قول سنايو وركني من أركان النكاح وطلع نكاح أصيح ما هي شهادة الآن أما من ناحية الطلاق والرجعة حديل لفرايو أما لعشانايو شهادة مرك صلو أيضو ننكو لجوج ما فرمي عن قصد ونية حتى طلاقي أقول له أخذ أما تفجعي أيساتي أذيكم بهذا تحقيق لك الربا أدات لقبوا أمننا صورة قلوي حديكا لو الحقيق نيسا وإلا شهادة عند النكاح حكم من أركان النكاح لا يصح النكاح إلا به أما طلاق والرجعية فصنة من سنن الله عز وجل حديث مركز مخاطقي كمدهي أما النكاحي أما الضلاقي أما الرجعيدي قفكي جوغي حدادهاي وأقيموا شهادة شهادة توسية لله لأجل الله ألا دردي لا للمشهود له ولا للمشهود عليه قفك ببسانايا أي مشهود عليه الليرا أي علاب فوليسو مشهود لهنا وقفك إداني أغجرته لقد أمدنا عن ملعسان إيقوين ملعس ذلك كان الله إذن شغي يعد به وعلقوانيه من روح كان هذا يؤمن مدرميه بالله إيقوينه واليوم مالين الآخر دنبيسي ومن روح يتق الله ألك بقى يجعل له إيقوه يالا مخرجا لباتد اللقود بوناتبا ماله أغبعه أي إيقوه يالا ويرزقه وادفيا من حيث مالوسا لا يعتصد ملينين ومن روح يتوكل أسكلا على الله إبوين كركي فهو إبنا حسبه ألك في لون إن الله إب بالغ أمره أمر كيسا الناس للرب أيو قارسية وحجوج كرمال أدو حارونا جعل الله إبئين يالي لكل شيء وحل أرك إليك قادرا حساب سندافين بؤ يالي وما يتقي الله جعله تفسيرين توحى بعض واتغفى سبب النزول إلى إيطالحي وحاجره وذا السحابي عوف بن مالك لجيره عوف بن مالك وكي مسلمين تأيى قارد أي دير رجيره منه لليبا قعنتي قارد قري قرق أسلاوين إساقوا للي عوف بن مالك إيا حوضاء الدنيا أي قارد الله وضع تجين ويمكي نواق قفاشين وواحي حرشين واقاسنا طب كل رمانا واللدين جيره مركا الله قفصده كل رمانا مال بألوغي إبسان جيره وقتها ولونا جيره ويلكا قصادونا بقول هلا بنوكي كل كويل كي بين نمك الله تجاري وحي حول الله هي ولاد كي حراب وشاد كي ولاد دي ويل كده سيفا نور كقلم ويدي كل كي ولاد كي بوق يا عباد قبل سيفا رسول كويمد وغير يا رسول الله ويل كي قال دي باقف على تي ولاد دي دشين نور كي قبل الله هاي والمحال رهدا مركات الرسول كي لصبرة إلا أنك عبصرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البديع كل كاسا ولاد كي ولاد دي كل نغدي وأمي رسول كان رتها دوشة جاي فعالمتنا اللي سوسي إنه إبك بغنه وأين صبرنه ولا حول ولا قوة أغرمه ما لقينا فري بل اسكوب بي هل كي بقى لبدا وذين لقبصة بي هي غوردك لعدة كججرة ولا حول ضلدلاية يأويلك الباب كفو كراعي إلا أن يقو سيحان ما يعني ذلك كالواجي فهو بريجي باسودو ويلك بقى الباب كفو كراعي يا بقول انتان وابويل كودي ورواكو سيدة وخو يري بقول هلا ابن موضة وانا ايكن ورساكو قصو رقشي وعرضي مركي مالي مالي مالي مالي اللي وديبوي كل كاسا اسكسع سعدان حركي انتان اسكفر اللي وحيري يعني قيلي سوك عيسي يقو الجيفان ماشي كريمي وحي قد بي امامنا ما رواكو صاعد قريبوي كل كاسا عاليمت اسلامك واللقاتو هي اوامر تقييمي قاسي لهذا كل كاسا عوف ابن مالي استضاء فرحتك باطيب ورسولك ويمي وما يتق الله إلى قفك كبقة وعوفي حاسكيسة لكن حكمك واعام يجعل له مخرجا لبات الله أركاب ما له ربها الله فرايا ويرزقه وهو رب عندك سينايا من حيث المال لا يحتسبه سمريتني ومن يتوكل قفك عسكدا على الله إبه وإن الدوشي يسوديب إلهه تلدي سوديب فهو إلهنا حسبه وكفرين كافي يسود ومن روح يتوكل تلسرته على الله إبكرك فهو إبحسبه أحد كان متكفله إن الله إله باريخ دو وكفره كافي جسو ومن روح يتوكل تلسرته على الله إبكرك فهو إبحسبه أحد كان متكفله إن الله إله باريخ أمره قروي بالغ أمره نقروي إن الله إله باريخ إبكارسين أيوي أمره تلديس نشرب كارسين أيوي وحقوهر من كرايا ومشاريع ده إله وتجوزين كرايا أمال أمر الأركابة ماشي أوربي أيا ربي قارسين أيا إجوزين كرتا وقوهر من كرتان أمال إن الله إله بالغ أمره أمر كي سألف لنا أيا وماشي ربي قارسين أيا وان ليشكوهر تاي كريم وان عدنا عجي قلين أينو قد جعل الله إبواه يالي لكل شيء وحل الأركي جدبي قدر المدعوسا دافي بربي يالي الله والبجانجوي تقدير بكس عدان وكل شيء عنده بمقدار فينقص مرني في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار وعلى أركب الرب أكتبي ياسب أم بالكليون تنتي بي لمتاي قد جعل الله إله وإياه لكل شيء وعلى أرك إذلك قدرا مدوسا دافرين ومعلومة وربك تحديدا بكلية والله إيا إثنى من المحيط قولك أدمرك عند بعدك إيمان يتجي الله قطرين أيارك وأطيني رسال بهالك على الجهدية ومرك شودكتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سورة البقرة نقص ومرني دمرك الله فرو فدح ديبه كما يدان باو عادة فدح ذا مرك يقول عضي كما يدان أي منك يرتبور سنك رويسا يا رسولك سؤاشا نتمي أولا يركوان ديك بكود عنا سين يالا جوابتي واس والله إيا إسنوه قال تعالى خبوحوري والله إيا هوانك يا إسنا قوشتي من المحيط بإدباك قوشتيوه هوان كان دي كود عين إيكا قوشتي شوين هذا وقت وذي دافي من نسائكم ناقيه إنا كمدة إن إحسرتم بارب يري سؤال بقى إلا انتمدة حداد شاكيسين وأدقان وإذا انسيدة يعيدة بحينا هاي فعيدة يونا ثلاثة وعشرين سدح بلود قلقا واحد مران قليان فوق هادو وفق مرال إيا اللي إلا أغقو أي وفق هاركي بأني وأغقا ربح إلا قري لكن وفق يدهم وقت جاء قارين ووقت جيد أهان أغقا جوكتن لها أن قارين انت حنون كل عام صيكا نقطه وإذا سيلا يلاي إذا جوكت إليهين إلا إيكا قبول والله إيشنا الوقات هاي هداي ويدي وحن سيكا استعبها النقضة هداي ويدي سبح دي بلاد ما لوقفنا والله إناقها إيشنا قوستي من المحيط دي كميدة من المحيط دي كقوستي دي من نسائكم هوان جينا كميدة إن إرسلتم هدي أفسكيسين وسؤال كأنتين فعدتهن هو عدة بودة 23 بليالة سبحوا هو هنقاري نويرك أنا يبو يربع لقوس هذا قلت أسهر بيري والله إكوة أن لم يحضنا أما قارسا كبت عين مجر يو حتى وين هذا حدوسا كبت عنسان لي يلا هي كوة يريري وسنقلال لعين يكوة سنقوة إيماني يقول سبح يا برب إلا مديه والله إناقه أن لم يحضنا ولقوا بيك إيمانا لصغرهن أو أما سهر بابا صدقاء لقي يقول ثلاثة أشهرين بليال سدعو وعينوها رمارك إنه الشيقن ووحي أورلا خبيوه سبحانه وولاة الأحمال أورك كوة وصاحبك عراشة وحكو سيدة أجلهن يغنى مدد الله ترين أيو أي اللعنة إني دلانوي حملهن عراشة وحكو سيدة وهذه انت ساكا لفراء قلبت أن سعيدي وولمات كل كوحة وهي مرنا وكو داراتا مرنا وكو ياراتا وهذه أمال لك قد انت أمال لغو فراي أورك هذا مدد وكو بدنس لكن أورك هذا وين هذا أرنت كل يوم أو يرانيس فلقى واحد ويلمك لقادر متوفى عنها أو مطلق أما هلقى جيريوض أما هلقى فريقون هذا يقول لي ذا يقول كذو واحد وي إني دسا فلقى واحد أي دسا صوهاري واحد وي إلمه مراحل بمراسيد الأوجه أفرتن بريبو دعان يحي أفرتن بريبو حوضا حنجيلا يحي لبدا أفرتن مكي دماتان عدهيبو نغضا أفرتن بعكا هيري بأهانا يحي سبع أفرتن بقولي الله باتنا بين أفر بلودول كلك أكدب عن نفط اللقلية أو المحصدة وعوية كلك حدي الماء انتوه كذا المحصدة النفق سبع بلود كل قن مايو أفر بلود كل قن مايو إلى شن القار والله حسابان لكن وإنت كير هدوها أربان هاي هو هذا لي إدوي لي لعن هدي سيدي ليين ما يوح إلى المهؤون والعدو وعوية نفق لأي مشاقي دونه وناقها أورك على النفقين أي إيا دليل دن هدي أي ناك تورك هذا شعيد الله ترين أي وين وح الموية هيا رادم وين واحد بني آدم نما الله قرن أيه صورة إسم والبلدك كليه الكيس على قل أمور شوينك وحي إلى دم وحك الله صورة آدميين وين المشي كي ما ده كل كوا حوي أنت دعان ويهل لحظة إذا هدي أي دعان صوت هذا شو أول ندعان كوجي أربان لها وواد دلي وعددي وايد ما تلقي يلي ماي وولاة الأحمال أورك قوة وصاحبك أجلهن مدد الله قبنا أيو أي الله عنا دلان حملهن على وشا وحي كسدهم ومن هو يتق الله ألك عبصده ووحا إيبا فرع يشرع هذا كل حدنا هذا يجعل له الله وحوية لأي من أمره فلا بيس أولا يسرا فريد بإيبا وحوية لأي ذلك أمر الله قال قاسيده هذا الدين تين لنا وجعل سيارك إلا وحوه لذلك كادوشين اللو أغري أي أمر الله رب تلدي سيئة أنزله إبنا وأسود دجي أمرك إليكم إذنك إلا إذن سود دجي وإذنك المسالح يدن إذن كجران أودين بالله سود دجي كل كادر يلو مل مريو فري ذلك كان لإذن أغري أي أمر الله تلدي ربي أنزله رب أمرك سود دجي إليكم إذنك إذن سود دجي ومن روح يتق الله ألاك عبصده وعلى فرعي يالا يكفر الله وهو أسترعي عنك ألاك بقي سيئاتي حمان يالكي سوك أسترعي ويعظم الله وهو إنايا له الروح كبقي وهو إنايا أجرا أبا القدك أسكنهن من حيث سكنتم تبدين لفري ماشا لقينا يا أرك تقاموه قال مركز أدفرتي انت عداودي وعلق هذا شاء أولد قولي دي أول مركز جعلي أي جوكتي أدك قادد آتر هذا المال كلام وحقد يا قال الديني قال تعالى فدوحوا لأسكنوهن كبدها فرتين وحادة جسر من حيث ما شاء سكنتم إذنك أسكن سنتين أقل كأدكو جرت أريقة هذا يكون لمدتهاي كأدكو جرت مدل لمدة اللقيمة أدقين قل كاشر عادة أريقنا كركو ملاحين وكم ألا مركز فرتين كدد أقل كلمت كسي في عنقه إلى وحوا لمن وجدكم تبرتين ووحك النفقه iyo waxan la bixinayo way iman doonta awooda qofka bixinaya la fiirinaya kolka inta italka ugu leegyahay ama dhaqaalahaagu dhan yahay guriyaha aad ku nooshahay mid la mid ah ayaa gabadhu ay ku cida tirsanaysaa kolka hadii aqalka lagu furay laga bixiyo oo mid la mid ah la geeyo aad leedahay macalish laakiin mid kaliita oo taxqiir iyo la laadin awoodeeda taas la diidaya askinuhunna waxa dejisan gabadha min haythu ma sha'at فكنتم إذنك بدقنتهينو من وجدكم أذنك تبرتين ولا تضارهن هذه باتقلينين وهذا أبدأنا شريعة تعاليم سيدي دري ليسد وذي لا كبق يسد وذي لا ذاهي لما بحين كرايو وإله بايان لبحين يري حقنا بيدي عذابين كب اللودي سينت أقوان ستويكو حميني ويدو أي ترى الله يالانيك كم حالي حيا لسا إله وحو يري ولا تضارهن حدبين قبلها عدد ترسانايا لتضيقوا إن العريري جلسان عليهن دشور وأكوك اللفتد والعدادية عليها مرة ذنيه طلاق يقينها سوء عشاني وإما الفدو كسيسو إسكا كافرتو حوالا كسيسو أما إفنين طيب بعضو حييل انت ولا تضاروهن تبقي حدبين لتضيقوا إن العريري جلسان عليهن دشور قولك إيادي أو عدكو جرتي عدة طلاق أيها الدنا أور لا ذيسل لي لا يا إلى أي كذا شاءنا نفقيناي نفقة الحمل بالليلة أي كافرنتاي إذا الذين ويداراتي أو دلد بأجورتي أنت أدار راشين كسينا يا مرجعين كجريس قال تعالى خبوه غير وإن كنا هذا يقبله هذا ولات حمل كوي إلا فرع إذا ذا كجريو ولات حمل فيه رعام ضيهاي تنوى مطلقاتك وإن كنا هذا يقبلها إلا فرعيه ولات حمل أركوا وصاحبوا علاش أولاد كسيدة فأنفقوا ولذين وحفرتين مصروفة عليهن كركوضة نفقات سينيسان إلى أن نفقات سينيسان حتى يضعنا إلى كدلان حملهن وحي علاش كسيدة وعدادة ومركوا دمانس وارتي داشا عدادة دماتة سيلا يلاجة هول عصبها بالعباس هوش عصب وحوي المهن أي داشي أدقنا أي كود داشي نبذينا المه إذن كده حيا كل كهذا يمر كعلمي وفريسي نوجينيسو هذه كنا فقدي أيكمولا هذه عدة الناقنمة دمات أجري أرنتي سبب ذا شيء نفقدي أركي يواتينيسا لكن مر كان دم أجريكم أجعانا وعلمها أن يكون نوجينيسو أي أجريوته قال تعالى فبيوحوا يرفعين أربعنا قبله إلا فري هذا يدين نوجيان لكم يدينك وعرورت الرجل الله وعنين أيه ادعوهم لآبائهم واتين صومرنا هذي أرضعنا قبله إذين نجيان لكم إذنك فآتوهن الصية أجورهن إجار كودي الصية ونفقدي إيا كسودي إيا دركي وحدوصي نيسا أجرى في الرضا إلميه بيكون نجي نيسا كوحن نعني نيسا قولك ودلق علي نيسا قولك ساربي ودجيري صلاحة ليفقي إيا دومركي هذا اللي يسفره أولادنا واكبه حيسا مركا ساربي سبحانه وأتمروا إسفره بينكم لحدينا بمعروف ونه ووحوا حتى هذه الله يسفري مؤمنين بان لوديها وحبان لوداك جري قل كايان لشكو تعديل مثل أركابا مثل كلا وانا كفروا oo islaantuna wanaag afarta ninka iyo khayr iyo musaamaxiya dhimrin isna sidoo kale qofka afara wey oo kolka miyaan la isku tacadiin alla kale leexda wey kolkaasaa rabbi yidhi subxaana waatamiruu waxaad isfartaan baynakum dhexdiinna bimacruufin wax shareecada ku wanaagsanow khayr iyo iscafin iyo laysu dhimriyo iyo dhaqaal iyo kala xisood gabadhuna ha farta ninka ninkuna ha faro kalsooni meesha ha ka dhalan haddii taa la waayo leh wain tacaasartum fasaturnicu lahu ukhra waxa weeye haddii la iscuslaysto oy gabadha tidhahdo kol haddii ilmihiisa alla iga nabad keenay halkaa ka qaadi maayo isna uu yidhaahdo qofka ilmaha wa ila dhasay haddayn dhaqaalaynay riyaal ku siin maayo see la yeelaayo qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wain tacaasartum haddaad iscuslaysataan oo awalbaaba iyadoo laysqabo la wada joogi waayey in ilmaha la wada dhaqaalaysta haddii laysku diido fasaturnicu lahu ukhra mid kale unba u nuujinaysa halkaas fasaturnicu lahu ukhra waxa weeye labada tan laa tudaaru waalidatun biwaladiha walaa mawluudun lahu biwaladihi ilmaha labada dhashay loo cadaadin maayo ee fasaturnicu lahu ukhra waxay xoogaa nagsad ku tahay gabadhii waxaa la leeyahay adigaa ilmahan dhalay wuxuu anfacaayana alla og kollay naagu dhaqaalaysa ninkan waa helaya kolka adigii dhalayba inaad dhaqaalaysa laguu qaata oo ama ilmihiibaaba xaq kuguleh ama inuu dibka anfacaaba laga yaabaa haddaadse diiday kollay naag waa helaya macnihii waxa weeye adigana nacaagiiyo lagu arag colaadaada waxaan lagu noqon maayo xoogaa dhiiggeedii baa la taabtay wainta caasartum haddaad iscuslaysataan oo isu dabci weydaan oo isqaban weydaan fasaturnicu waxaa u nuujinaysa odagii lahu isaga ukhraa mid kale wey liyunfiq duu sacatin min sacatihi dhowr goor baynu faanfiq duu soo marray oo haddii gabdhihii ay uur leeyihiin iyo hadday wax nuujinaya hala nafaqeeyo kolka masruufka ninka bixinaya ad arkaysaa masruufka ninka bixinayaa waxa wey isagoon baa xaaladiisa leegaya fiqigu saddex buu u kala qaaday ninku ama faqiir aan waxaysan buu noqonaya ama nin dhaxaad iska ladana noloshiisu caadi tahay buu noqonayaa ama nin ladan buu noqonaya kolka hadduu ladan yahay wax macno laa siiya islaam oo uurka iyo ilmaha nuujisaa wax qiimilaha ku siiyo hadduu meel dhaxaad yahay kadaalika nolol dhaxaa siiyo hadduu sa-allow sahal yahay waa iman doono oo waxba lagu arag ilaa wa ilaa cirka wax ka keen lamale qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin sanaadnimo iyo ladnaan ninka uu saaxiibkaa ee waxaysta min sacatihi ladnaantiisa waxa ka nafaqeeya oo waxa wey hadduu maalqabeen yahay waxa uu haystaa wax u cunama oo dhaqaalaha gabadhii hadday uur tahay iyo hadday ilmo u nuujinayso ha siiyo wey wax u cunama oo la qayra dhaqaalihiisa liyunfiq had nafaqeeyo duu sacatin ka ladnaanta uu saaxiibka ee ladan min sacatihi ha ka nafaqeeyo waman qudira ka lagu ciriiriyey calayhi dushiisa risquhu xaggeeda midka looga ciriiriyey een waxba islahayn see la yeelaya ilaah wuxuu yidhi falyunfiq kaana ha siiyo mimaa kii aataahu llaahu eebba uu siiyo waxa ka siiyo boortii wax soo gaan ha u geeyo wey duur riyaal iyo laba soo helo markaa ha u geeyo wey waman ruuxa qudira lagu ciriiriyey calayhi korkiisa risquhu cuntadiisa lagu ciriiriyey falyunfiq ha bixiyo mimaa kii waxa ka bixiyo aataahu llaahu eebba uu siiyey wey kolkaasaa rabbi yidhi subxaana inaan qofna wax awooddiisa ka badan lagu kallifayn yaa rabbi yidhi laa yukallifu llaahu rabbi ma xil saaro nafsa naf ilaa maa kii maahaana wax kale aataaha eebba nafta uu siiyey qofkan waa bixii laleeyahay wixii eebba siiyey baa bixii laleeyahay ee waxaan eebbaba siin oon gacantiisa ku jirin bixi ilaah ma odhan lamana odhan karaayo laa yukallifu llaahu rabbi ma mashaqeeyo nafsa naf ilaa maa kii maahaana wax kale aataaha eebba nafta siiyey kolkaa fuqaradii kolkii xaggii xukumkii laga debciyey oo qahar laga dhowray la haddana yadoo ka cajabiye la siiyo la yidhi sayajcalu llaahu bacda cusri yusra mana aha qofkaa inuu caydnimada ay rafadka ku dhiman doono waxaa laga yaabaa eebba inuu wax u dhiibo yaan lagu tacadini isna yuusan isniyo jabin oo wax ilaah nacay ismoodi wax u soo socda ma woga sayajcalu llaahu bacda cusrin yusra sayajcalu llaahu ilaa sayajcalu llaahu ilaah wuxuu yeeli doonaa bacda cusrin culayskaa dabadi yusran fudaydi wa ka-ayin min qaryatin halkaa waxaa ka bilaabatay amhiladii layna hordhigaayey oo layna tusaayey inay ummadooyin badan oo xaqa diiday jireen kolkaa dhibaato badan ku soo baxdayo ay adduunkana kaga baxeen dhibaatiyo foolxumo aakhirana cadaab daran loo darbay wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi subxaana وكأي بلنا من قرية دقمة بلنا عطت كبرتي عن أمر ربها حب قد أمر كيسا كبرتي وأوامرتا كان ليدين فرعي عاولا أما كور ليدين كفرعي القرآن حدا كبرتان ومال مرين وإيدان إذن كو كلامك واجري وكأي بلنا من قرية دقمة دقمة لأسو عطت كبرتي عن أمر ربها حب قد أمر كيسا كبرتي ميو الرسوله حب خصوشيسا أوامرتو دي ككبرتو إناي فريزو أو مال مرت إسكروا ويناتي خذوا حيو الضبائر فحاسبناها أنو حسابني دقمدي حسابا حساب شديدا دروي ومعصيدي إيا خلافك يقفك أي قلان لغوق هذا وعذبناها أنو عذابني عذابا عذاب نكرا يابي يا مكاقل فذاقت بدمسي وذال أمرها أمرك إسميسي باسك سيدا دمسي أو وكان هو هذا عاقبة أمرها أمرك هذا إلي بدن بديسي خسرا تعبا فر يبلاي ونغي بدن انت هو أدونك وليب هذا انت اللوغ مهر وأعد الله خبه ضربي لهم كوا ربي الرسول عاسي عذابا عذاب شديدا درا آخره وقو ضربي بدن قولك كوا مبادك بيريسان هذا هو أمرتي شريعة دوري ويدا وصيدا ربي وإذن كنت لي وقو دقمي ويدا إذنك وكلمرك الله الرئي وضدي اللمرين جرينا وإذن تال أدونك نباس كاسا اللمرين آخرين عذاب درا أي الله ضربيه قلك وهو عيد يابي وكأي بدلا من قرية دقم أتت عن أمر ربها فبقى الأمر كيسا ككبرتي والرسوله خصوص أمر كيسا ككبرتي فعصبناها أنه حسابنا حسابا حساب شديدا درا وعذبناها أنه عذابنا عذابا عذاب مخرم يابلة وفلاقت لدمسي وبال أمرها أمر كيسا ميسي باس كيسي لدمسي وكان هو هذي عقبة أمرها أمر كيسا عرب دمبادي خسرا هو هذي أعد الله أبو درب الله ومياك عذابا عذاب شديدا درون سيدا مركا الله وقور بحي أمديه هوري أيال لين لهد لي مركا ربي سبحانه فاتقوا الله عبدا بصورة اللقوس العليلي فاتقوا الله ألا كبقوا وحالا يدين فرا يا أيالا يا أولي الألباب عقلك كوة صاحبك هو ألا كبق الذين أولي الألباب كوة عقلك وصاحبك هو على صفين يا آمنوا حق الرميين إلى كبق فتقول لها ألك عبصر يا أولي الألباب يا أصحاب العقول أغليالك فيوكو له الذين كوا آمنوا برهم ما ييو الله أترم إذن فين كبق سداء قبقنا سأقبق إسان والله إذن سيدي قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا سأقبق سأقبق إسان والله إذن تلمام يو قرآن والله إذن سوددي رسول قرآنك إذن بران والله إذن سودري قولك القرآن كوحو إذين شاكو رسول كان إذين شرحو يتريه وقبق قيسا ومركا سان وقبقنا ماشي مطال قد وحادبا أنزل الله ألا إنو دجيي إليكم إذينك ذكرا قرآن با ألا إذين دجيي وأرسل إبوا ديريو إليكم إذينك رسولا با ألا إذين سو ديريو قولك الرسول كان لا إذين سو ديريو ذكري إلا إذين سو دجيي قرآن كها إذين براهي رسول كان سو يطلو أغريا عليكم دشينا وحوكو أغرينايا آيات الله إله آيات يالك سيبو دشينا كو أغرينايا واللفظي إيو معنيه واللبضي بإذن برايا تعاليم تقولك قاتو إذن فلي ليخرج إلا وحيوتا المركة قرآنك إلا صوت ديجي إيا رسولك إلا صوت ديجي وحلو ردا لها ليخرج إنو بحيو أما رسولك أما ذكرك أما إنت بفاعل وانقونك ليخرج ألا إنو بحيو أصار الذين دبك آمنوا حقهم أيي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال وناكسل من الظلمات مقديالك إبينو كسارة وضلالك هي جهلك هي كفرك وعصر لنبا مقديا إلهي إنو وحا كسارة در تدبو قرآن كان أسوى دجيي فصول كان أسوى دري فصول كن آياتك أولا آخرين أيي إلى النور افتينه بحيه وحد هي الرمت هي يقين تلو بحول ساسا لوغو سو دجيي او ماركا ماركي ان لغا بوخو مقدي لا دونايو قرانكا لا قبسنايا تعاليم رسولكا لا قادناي من يخرج بينو بخيو الذين دتك امنوا حق الرميه وعملوا عمل فلي فصالحات اعمال وناكسر من الظلمات مقديارين وكبخيو الى النور افتيو بخيو ومن يؤمن بالله كل قفكي تعاليم قاتو سيدا لا شيغايا ييلا بل خيركا لوغو تلا غلا يا فريدي سارك ومن روح يؤمنكم يا بالله كبق حق لعبد قفك الرمية وهو يعمل عمل فلا صالحا عمل ونفسا يدخله إبر روحه وحقلنا جنات بارية اللحظة تجري أي دريريس من تحتها دارها قريها إيجادها كوية الله أصدر الأنهار وذي البيو إيا عانو إيا ملك إيا خمراء أي هوستوضة الصعون أيها خالدين إيضاو كوار أيها فيها بارتا قده هذا أبدا وليقود إيا الله أصدر كوار أيها وكان قيريون مايان كان قبوبين مايان كان قوري مايان مشا سيسي جوكتا وموار أيها كل كاسا رب يري سبحانه وليبو وحا الله ضرب إنتا كلية ماها قد أحسن الله اللواء وناجيي له روح إيمانك يعملك في عن اسكو دري خزقا انتظر عنا يئبوء وناديي ووعو يوحا لأولي وهدية ومن الرحمن الرحيم كتمات أيها بأوي من دونتو كل كان نتيجة لاسا إيمانك يعملك صالحة إليه نتيجة محمودة لما هدية اللقو فرحه ومن روح يؤمن رمية إلا ربك حق الوعابيه ويعمل عمل فلا صالحا عمل وناكسا يدخل إيبوء قلينا جنات بيريا تجري أي دريريسا من تحتها وسطها الانهار وبيال خالدين ايغو كوارايا فيها بيرتا غليهدا ابدا وليغود يا الله قد وحضب احسن الله ابن وناجي له قفك ايمانك يا عملك في عن اسكو درسدي خزقا انت ابن وناجي الله الذي خلق السماوات وايد يودن بيت سوره لينغوت ساي قدره اله ان هو اله اودي سكهر من كرا يا جيرين اما علمي سوح كبخي كرا اوسن جيرين وردوا إليه أول قد ووحوا البقوكم أقونيو هي علم قد وصحوا البقوكا ورهيو وكونك أوليسي هي مخلوقات يكونون هي هوله هذا إنه وحكد يعمى يا الأرك قال تعالى فبوحوا إلى الله معبودك حقا الذي ألوي خلق أبوري سبع سماوات إلى ريال تضباء أيو أبوري قلت سماواتك تضبائين أيهين خلاف ملا إجمعوي القرآن كما يلبدن كوشيغي ومن الأرض دولكينا مثلهن كذا السماوات كو أبو ريول كل كأحاديث برالياركة تدوى كوشيغتي واجرتا لكن القرآن كما يلتلماميسا واللقاقاتو من برالياركة تدوى يهن تناجر ومن الأرض مثلهن مثل يلاسا وليبا مران كوجيرا وقارن أيليهن مثل لمدو وحق مخلوق لماذا وصمدنا ومخلوق بلكنا ومخلوق قارنا وحيله وتضبا لماذا هي مخلوق لماذا الله وضبا مثل يدي ويوداقانه وحوية ومن الأرض برليالنا رب وحو أبوري مثلهن قوة الضباء سيدة سماوات وأبوري دي اللي أبوري يتردي لبدي بيسه مدبج ويهيو كاسي جمهوري وبدان تهي قارباله دائما سماوات كوالا جمعي دولكنا مدبيض سماوات كوالا دوينهن وكان فوقسنهن لكن ذلك من بيالكيس مكلا دولة ومدها بأين دولتا قلنا هايب الله وضمد بيهاي وانا اسكول لك دقيني هاي قارب عليه والعلم عند الله خبيبا دبو يخي وحال الله قمر ما يأقون في بايير الله ربك حق عابده الذي أحدوي خلق أبوري سبع سماوات إلى ريال تضباء ومن الأرض لليال كان مثلهن تضباء سماوات كاللمدة وإينا تضباء أي ذلك أبوري وحديث صحيحة وأيدا سو أرورتي ورسولك وكهد الله حق معفو الحمديسة ويري نولك تاكا كمدا وقف الله إيهاي قفك معه قيامه وحسوح مالا إيه تاكا دي أوبعي وللا سو قرقوري تضبط أرض الله سو ودقوي تضبط تاكا ينقونيس قولك يا قادي كراي قولك حديثك تضبط كوت المامي هي آيات المركة اللي يشوق إيه قول ليالكونا تضبط ومن الأرض دول ليالكنا مثلهن سماوات كاسو كالاتو دوال لاميدا ايا رب دوال كينا ابو ريو كلكو سيدا هو ابو ريو الدنيا واسع بلارم بسي يتنزل الامر امر كي ايبا دقايو بينهن اللبدي تدوال تدوالي سمعيو تدوالي نلبا امر كي ايبا دحسعون ايا وتعاليم كي لهذا اللغة ايا ومخلوقات يكو ابو ران اللي مغلا يانو يكدن بيان يتنزل الامر امر كي ايبا دقايو بينهن سماوات كي ايبا دوال يا أمرك بدقايا عرفكم بذلك إلى أرنتاوه إذين أقرنسيي لتعلموا إن دوغاتان أن الله ربك حق لعابده قدير ألا أود بدن وكريب بدن إنو يهي على كل شيء وحل أركد مانتي إنه أكرد بدن يهي إن الأغاتان بأرنة الله إذن كل شيء قايا وأن الله رب الحق لعابده قضى حاضة إنه كوبة إن الأغاتان بكل شيء وحل الأرك إليك علما إنه كوبة إن الأغاتان بأرنة الله إذن كل شيء قايا وأغيزيس كان الله صعدا وقلك أود له إنه وحكا بحكا رجر علم إله وحكا بحسن كرؤوسا جر أتا أغاتان بأرنة الله إذن أغيسي أعلمكم بذلك إلى أرنت وحيدين وغيسية لتعلموا إن دوغاتان أن الله ربي الحق لعابده على كل شيء وعلى أرك كل جي دوشي قد دين ربي أود بدن أكرد بدن إنو ياهي وأن الله ربي الحق لعابده قد حاط إنو كوبي بكل شيء وعلى أرك إليك علما أقول والله سبحانه وتعالى أعلم.